لان بالله لو ما كانش يجي واحد زي الجماعه اللي في ليبيا وبعدين يقولوا ما فيش الا القران والحديث ده مش عارف ايه ولا ويقعدوا يعملوا لنا العمليه دي، بالله كنا نقول ايه للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله يوشك رجل يتكئ على اريكته يقولون، لو لم يقولوا هذا كنا نقول الله النبي قال يوشك رجل يتكئ على اريكته ويحدث بالحديث عنه، ولا حدش قال حاجه ولا حد اتكلم، يبقى الكلام ده ايه؟ الكلام ده ملوش لازمه. نقول له اهو يبقى هم دليل على مين؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه، وما دام الله قد أرسله منه إلى خلقه يبقى مع هذه الرسالة الطاعة. وما هي الطاعة؟ الطاعة هي الاستجابة للطلب، الاستجابة للطلب، الاستجابة للطلب. دي أنواع الطلب زي ما بيقولوا الجماعة اللي بيشتغلوا في البلاغة والنحو كثيرة. مرة مثلا تتمنى شيء، بس انت بتطلب شيء مستحيل، ليت الكواكب تدنوني فأنظمها، مش هتنزل الكواكب، ليت الشباب يعود يوما، هذا لون من الطلب يدل على ان دي شباب ايه الطلب محبوب، انما هل يقع ولا يقع ولا ايه، بس دللت به على انه امر ايه مطلوب للنفس ومحبوب، ده نوع من الطلب. طيب لما بتستفهم عن شيء من عندك بتطلب ولا ما بتطلبش؟ برضو بتطلب. طيب وان طلبت شيئا ليفعل، اهو ده الامر بقى، وان طلبت شيئا ليجتنب يبقى ده النهي، يبقى ده الايه، يبقى الطاعه هي ان تجيب ايه طالبا الى ما طلب، تلك هي الطاعه. الطالب اللي طلب يا اما بامر لتفعله او بنهي لتجتنبه، يبقى عندنا ايه امر وايه الطاعه، اجابه طالب الى طلبه. اذا اطلقتها مع اي حد تيجي، لكنها اذا اطلقت اطلاقا عاما لا تنصرف الا لطاعه العبد لربه. لكن بعض الناس يقول الولد اطاع ابوه، الولد اطاع استاذه، الصنايعي اطاع معلمه مثلا، ده بالاضافات. انما الاطلاق اذا اطلقت كلمه الطاعه تنصرف الى مين؟ طاعه العبد لمين؟ ودي اسلم انواع الطاعات. ليه؟ قال لك لان امر كل امر او نهي كل ناهي قد يشك في انه امرك بكذا ليعود عليه بالفائده، او نهاك عن كذا ليعود عليه بالايه بالفائده. لكن اذا كان الذي طلب منك في غنى عن عملك وعن انتهائك، يبقى دي مساله ما فيهاش شبهه ولا لا؟ ولذلك يقول ده بيدعيكوا لايه؟ بيدعيكوا لمصلحتكم. يبقى اللي يشكك في الانسان في الطاعه ايه؟ المخافة ان يكون الطالب قد طلب امرا يعود عليه بالمنفعه، او نهى عن امر ايضا يعود النهي فيه الى الايه؟ المنفعه. لكن اذا كان الطالب له كل صفات الكمال المطلق قبل ان توجد انت، يبقى وجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه بشيء، تبقى دي اسلم انواع الايه؟ اسلم انواع الطاعات. من يطع الرسول فقد اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما نزلت هذه الايه قال من اطاعني فقد اطاع الله، ومن احبني فقد احب الله. ام المنافقين والمرجفين بقى اللي يتعبهم وجود نور وهم عايشين في ظلام، اللي يتعبهم وجود عدل وهم عايشين في مظالم، يحاولون ان يتصيدوا شيئا ليقفوا في امر هذه الدعوة. فقالوا اما سمعتم لصاحبكم انه قارب الشرك يقول لا تعبدوا الا الله، ومع ذلك يريد ان يجعل من نفسه ربا له حب وله ايه وله طاعة. فالحق سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول، لانها اما بلاغ عن الله في النص الجزئي، واما بلاغ عن الله في التفويض الكلي. وما دام بلاغ عن الله في التفويض الكلي يبقى الله امنه ان يشرع،

يبقى كل واحد يقول ايه يقول زي ما هو عايز. ولذلك قلنا زمان ان كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني ان كنت بتكذب افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه. ليه؟ لان ما دام الكذب كذب يبقى ملهاش واقع، وما دام ملهاش واقع انت هتنسى انت قلت ايه. لكن لما يكون لها واقع، الواقع نفسها هي اللي هتعمل ايه، هي اللي هتديك وتفكرك. يبقى الاختلاف انما ينشا اختلاف الايه، اختلاف التناقض، واختلاف التناقض لا ينشا الا اذا وجد غير واقع صيره الاسلوب واقعا. والى لقاء اخر ان شاء الله.